وبعد ذلك حين اسمع هذا نبقى نعرف ان النبي لما قال لا تنقضي عجائبه نقول له صدق، لا يخلق على كثره الرد. ادي احنا بنسمع القران كل يوم ونسمع، طب هات بقى واحد يقول خطبه ولا قصيده ونقعد نكررها يومين على بعض ولا ثلاثه نسأم من رفعه. انما ده لا يخلق على كثره الرد، لان كل نطق لمؤمن فيه لله معه فيه عطاء، وعطاءات تتعدد بتعدد السامعين، دي ياخد وده ياخد وده ياخد. ولذلك يقول لك بين فيه كل شيء ومنه اخذ قدر ذهنه كل ثاني، ده قاعد وده ياخد كده وده ياخد وده ياخد كده. الله، يبقى اذا السوره ختمت باشياء عظيمه جدا تدلنا على ان ملك الله الواسع لا يزال في ملكه اشياء سيعطينا الزمن هذه الاشياء. الزمن الحضاري اللي احنا موجودين كنا زمان نقول عصر الفحم، وبعدين عصر البخار، وبعدين عصر الكهرباء دلوقتي الله، وبعدين عصر الذره، كل يوم بيجي حاجات جديده ما كانتش موجوده في الاول، وهذا كله في كون الله، ما حدش جاب حاجه جديده، انما قالوا اكتشفنا شيئا جديدا، وما دام اكتشفنا يبقى كان موجود مطمور في الكون ولا يبقى ده المطمور ده هو ده غيب السماوات والايه غيب السماوات والارض.